بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم بعد، فما زلنا في كتاب فرض الخمس ترجمة السابعة، كتاب فرض الخمس ترجمة السابعة، باب قول الله تعالى فأن لله خمسه وللرسول، يعني الرسول قسم ذلك. وطبعا هذا ليس مجمع عليه، وقول الثاني أن للرسول يعني أن ذكر الله عز وجل تبركا، وللرسول يعني لم التمليك. يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا خاسم وخازن والله يعطي. يقول الحافظ بن حجر ثم ذكر مصنف في الباب أربعة أحاديث. الأول حديث جابر ذكره من طرق قوله عن سليمان هو الأعمش سليمان بن مهران، وبين بخاري الاختلاف على شعبة هل أراد الأنصاري أن يسمي ابنه محمدا أو القاسم، وأشار إلى ترجيح أنه أراد أن يسميه القاسم برواية سفيان وهو الثوري، وسفيان الثوري أثبت من روى عن الأعمش، وكما قالوا يعني سفيان الثوري كان أعلم بحديث الأعمش من الأعمش. يقول فسماه القاسم، وأراد أن يسمي ابنه القاسم وليس محمدا. ويترجح أنه أيضا من حيث المعنى أنه لم يقع الإنكار من الأنصار عليه إلا حيث لزم من تسمية والديه القاسم أن يصير يكنى أبا القاسم، وسيأتي البحث في هذه المسألة في كتاب الأدب إن شاء الله تعالى. قول قال شعبة في حديث منصور إن الأنصاري قال حملته على عنقي، هذا يقتضي أن يكون حديث من رواية جابر عن الأنصاري بخلاف رواية غيره، فإنها من مسند جابر. مسند جابر كأن الراوي هو إيه وجابر، يعني مش الأنصاري. وطبعا جهلة عين الأنصاري يعني لا تضر صحة الحديث. قول وقال حسين بعثت قاسما أقسم بينكم، هو من رواية شعبة عن حسين أيضا كما سيأتي في الأدب. قول وقال عمرو بن مرزوق ومن شيوخ البخاري، وطريق هذه وصلاء أبو نعيم في المستخرج، وكأن شعبة كان طارة يحدث به عن بعض شيوخه دون بعض، وطارة يجمعهم ويفصل ألفاظهم. وقول لا تكنوا وقع في رواية كشميني لا تكنوا بفتح الكاف وتشديد النون. وقول في رواية سفيان عن الأعمش لا نكنيك ولا ننعمك عينا، يعني كأن الأنصار أحسوا أن فيه يعني كراهية يعني في التسمية بأبي القاسم، وقال من سبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل ينادي الآخر يقول يا أبي القاسم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم يعني فقال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. فلذلك الأنصار قالوا لهذا الرجل لا نكنيك، مش هنقول لك يا أبي القاسم، ولا ننعمك عينا، يعني لا يعني قر عينك بكنية أبي القاسم. وقع في رواية الكشماني بالجزم فيهما في الموضعين، ومعنى قوله لا ننعمك عينا لا نكرمك ولا نقر عينك بذلك، وسيأتي في الأدب من زيادة بوجه آخر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصاري سمي ابنك عبد الرحمن. الثاني حديث معاوية، وهو يشتمل على ثلاثة أحكام من يريد له به خير يفقهه في الدين، وقد تقدم شرحه شرح صدره في كتاب العلم، ويأتي شرح الأخير منه في الاعتصام. والغرض منه قوله والله المعطي وأنا القاسم، وهذا مطابق لحديث الباب. الحديث الثالث حديث أبي هريرة قوله ما أعطيكم ولا أمنعكم، في رواية أحمد عن شريح بن عمان عن فليح في أوله والله المعطي، والمعنى لا أتصرف فيكم بعطية ولا منع برأيه. وقوله إنما أنا القاسم أضع حيث أمرت، أي لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا إلا بأمر الله. وقد أخرجه أبو داود من طريق همام عن أبي هريرة بلفظ إن أنا إلا خازن صلى الله عليه وسلم. الحديث الرابع قول حدثنا عبد الله بن يزيد هو أبو عبد الرحمن المقري قول حدثنا سعيد زاد المستملي عن ابن أبي أيوب وأبو الأسود هو النوفلي والذي يقال له يتيم عروة والنعمان ابن أبي عياش بالتحتانية والمعجمة أنصاري وهو زرقي وبذلك وصفه الدورقي واسم أبي عياش عبيد وقيل زيد بن معاوية ابن الصامت قوله عن خولة الأنصارية في رواية الإسماعيلي بنت تامر الأنصارية وزاد في أول الدنيا خضرة من حلوة وإن رجالا وأخرج الترمذي من حديث من طريق سعيد المقبوري عن أبي الوليد قال سمعت خولة بنت قيس وكان تحت حمزة بن عبد المطلب تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا المال خضرة حلوة من أصابه بحقه بورك له فيه ورب متخوض فيما شاءت نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة إلا النار الذي يمنح حقه أو يأخذ من غير حله. قال الترمذي حسن صحيح وأبو الوليد اسمه عبيد. قلت فرق غير واحد بين خولة بنت تامر وبين خولة بنت قيس وقيل إن قيس بن فهد بالقاف لقبه تامر وبذلك جزم علي بن المديني فعلى هذا فهي واحدة وقول خضرة أتت على تأويل الغنيمة بدليل قوله من مال الله لأن المال يعني لفظ نفسه مذكر هذا مال ولكن قال خضرة يعني كأنه أشار إلى أن غنيمة المال أو أن كونه غنيمة فهي خضرة ويحتمل ما هو أعم من ذلك قول خضرة أي مشتهى والنفوس تميل إلى ذلك وقول من مال الله مظهر أقيم مقام المضمر إشعارا بأنه لا ينبغي التخوض في مال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والتصرف فيه بمجرد التشهي وذلك يقول إنما أنا قاسم يعني الله عز وجل يأمر أن يعطي هذا ويعطي هذا فهو يعطي بحسب أمر الله عز وجل وإنما هو قاسم أو خازن كان في الحديث الآخر وقول ليس له يوم القيامة إلا النار حكم مرتب على الوصف المناسب وهو الخوض في مال الله ففيه إشعار بالغلبة اللي هو التصرف في مال الله بغير حق أو بغير إذن قولوا يتخوضون في مال الله بغير حق أي يتصرفون في مال المسلمين بالباطل وهو أعم من أن يكون بالخصمة وغيرها وبذلك تناسب الترجمة تنبيه قال الكرماني مناسبة حديث خولة الترجمة خفية ويمكن أن يؤخذ من قوله يتخوضون في مال الله بغير حق أي بغير قسمة حق واللفظ إن كان عاما لكن خصصنا بالقسمة لتفهم منه الترجمة يوافق يعني قوله إنما أنا قاسم صلى الله عليه وسلم قلت ولا تحتاج إلى قيد الاعتذار لأن قوله بغير يدخل في عمومه الصورة المذكورة فيصح الاحتجاج بها على شرطية القسمة في أموال الفيء والغنيمة بحكم العدل واتباع ما ورد في الكتاب والسنة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بحسب الشرع وبحسب يعني ما يأمره الله عز وجل وكأن المصنف أراد بإراده تخويف من يخالف ذلك ويستفاد من هذه الأحاديث أن بين الاسم والمسمى به مناسبة النبي صلى الله عليه وسلم كنيته أبو القاسم وهو قاسم إنما أنا قاسم لكن لا يلزم اضطراد يعني ذلك يعني هو بالنسبة لله عز وجل اسمه المسمى يعني الاسم يدل على المسمى فالله عز وجل من الأسماء أنه الرحيم وهو فعلا رحيم الغني وهو غني القوي وهو قوي بخلاف أسامي المخلوقين لكن لا يلزم اطراد يعني ذلك وأن من أخذ من الغنائم شيئا بغير قسم الإمام كان عاصيا اللي هو الغلول اللي هو السرقة من الغنيمة قبل أن تخسم وفيه رد الولاء أن يأخذ من المال شيئا بغير حقه أو يمنعوه من أهله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لكم الغنائم وقال الله تعالى وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها وهي للعامة حتى يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا حسين عن عامر عن عروة البارقي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخير والأجر والمغنم إلى يوم القيامة قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك خيصر فلا خيصر بعده، والذي نفسي بيدي لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. قال حدثنا إسحاق أنه سمع جريرا عن عبد الملك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك خيصر فلا خيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار قال حدثنا يزيد الفقير قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لي الغنائم. قال حدثنا إسماعيل وابن أبي أويس قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. لو قتل دخل الجنة، لو رجع يرجع يعني سالما غانما يعني. ومن يقاتل في سبيل فيقتل أو يغلب، يعني كان متوقع يقول فينتصر أو يهزم أو يغلب، لكن قال فيقتل أو يغلب. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن مبارك عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها، يعني عقد زواجه فملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها فلم يبني بها، أو ولما يبني بها يعني لأنه يكون مشغول يعني البال، ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها، هذا أيضا يكون مشغولا يريد أن يكمل البناء ويصب السقوف، ولا آخر اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر ولادها. فغزى يعني هذا النبي هو يوشع بن نون، فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال الشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. أراد أن يفتح بيت المقدس يعني قبل أن تغرب الشمس، فلما كانت الشمس أن تغرب فقال: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. وهذه طبعا معجزة لأن هذا نبي، فحبست الشمس فلم تغرب حتى فتح بيت المقدس. قال: اللهم احبسها علينا، فحبست حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم، فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها، لأن الغنائم قبل ذلك كانوا يخرجونها إلى الصحراء وتأتي نار من السماء فتأكلها فتدل على قبول الغنيمة، فإذا لم تأكلها يدل أن فيها غلول أو أن حد سرق من هذه الغنيمة. ثم مما خص به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه أحلت له الغنائم. يقول: فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها، فقال: إن فيكم غلولا يعني سرقة، فليبيان من كل قبيلة رجل، فلزقت يد رجل بيده فقال: فيكم الغلول، يعني هذه القبيلة في هذا الرجل هم الذين سرقوا من الغنيمة، فليبيان قبيلتك، يعني رجلا رجلا، فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال: فيكم الغلول، فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوها فجاءت النار فأكلتها. قال: ثم أحل الله لنا الغنائم، رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. قول باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لكم الغنائم، كذا الجميع، وقع عند ابن التين أحلت لي، وهو أشبه لأنه ذكر بهذا اللفظ في ذكر بهذا اللفظ في هذا الباب، وهذا الثاني طرف من حديث جابر الماضي في التيمم، وقد تقدم بيان ما كان عليه من قبلنا يصنع في الغنيمة. قول: وقال الله عز وجل: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، هذه الآية نزلت في أهل الحديبية بالاتفاق، وعدهم الله لهم أهل الحديبية وهم راجعون يعني من الحديبية تطيبا خاطرهم لما صدوا عن البيت، ولما انصرفوا من الحديبية فتحوا خيبر، فكانت في بداية السنة السابعة أو في السنة السابعة، وكانت الحديبية في السنة السادسة في القاهرة كما سيأتي في مكانه. يقول: فهي للعامة أي الغنيمة لعموم المسلمين ممن قاتل. قوله: حتى يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، أي حتى يبين الرسول من يستحق ذلك من لا يستحقه، وقد وقع بيان ذلك بقوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. ثم ذكر فيه ستة أحاديث، أحدها حديث عروة البارقي في الخيل: الخيل معقود فينا وصيها الخير. وقد تقدم الكلام عليه في الجهاد، والغرض منه قوله في آخره: الأجر والمغنم. ثانية حديث أبي هريرة: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. يقول: سيأتي الكلام عليه في علامات النبوة، والغرض منه قوله: لتنفقن كنوزهما في سبيل الله، وقد أنفقت كنوزهما في المغانم. ثالث حديث جابر بن سمرة مثله، وإسحاق بن رهوي، وجرير بن عبد الحميد، وعبد الملك بن عمير. وذكر أبو علي الجياني أنه لم يرى إسحاق هذا منسوبا لأحد من الرواة. يقول: لكن وجدناه بعده في مسند إسحاق بهذا الإسناد، في مسند إسحاق بن رهوي، فغلب على ظني أنه المراد. ربيع حديث جابر بن عبد الله ذكره مختصرا بلفظ: أحلت لي الغنائم، قد تقدم شرحه مستوفى في التيمم. خامس حديث أبي هريرة: تكفل الله لمن جاهد في سبيله، وقد تقدم شرحه في أوائل الجهاد، والغرض منه قوله في آخره: من أجر أو غنيمة. سادسها حديثه في قصة النبي الذي غزا القرية، قول علي بن مبارك كذا في جميع الروايات، لكن قال ابن نعيم في المستخرج أخرجه البخاري عن محمد بن العلاء عن ابن مبارك أو غيره، وهذا الشك إنما هو من أبي نعيم، فقد أخرجه الإسماعيلي عن أبي يعلى عن محمد بن العلاء عن ابن مبارك وحده به. فالذي يعني يجزم يعني أفضل من الذي شك، يعني يقدم قول الذي شك. قول: غزا نبي من الأنبياء، أي أراد أن يغزو، مثل: إذا قمتم من الصلاة إذا أردتم القيام. وهذا النبي هو يشعب بن نون كما رواه الحاكم من طريق كعب الأحبار، وبين تسمية القرية كما سيأتي. وقد ورد يعني أصله من طريق مرفوع صحيح أخرج أحمد من طريق هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس لم تحبس لبشر إلى ليشع بن نون ليالي يسار إلى بيت المقدس. وأغرب ابن بطال فقال في باب استئذان الرجل الإمام في هذا المعنى حديث لداود عليه الصلاة والسلام أنه قال في غزوة خرج إليها: لا ينبغي لا يتبعني من ملك بضع امرأة ولم يبن بها أو بنى دارا ولم يسكنها. ولم أخف على ما ذكره مسندا، لكن أخرج الخطيب في ذم النجوم له من طريق أبي حذيفة والبخاري في المبتدأ له بإسناد له عن علي قال: سأل قوم يوشع منه أن يطلعهم على بدء الخلق وآجلهم، فأراه ذلك في ماء من غمامة، غمامة يعني سحابة أمطرها الله عليهم، فكان أحدهم يعلم متى يموت، فبقوا على ذلك إلى أن قاتلهم داود يعني على الكفر، فأخرجوا إلى داود من لم يحضر أجله، فكان يقتل من أصحاب داود ولا يقتل يعني منهم، فشكى إلى الله ودعا فحبست عليهم الشمس فزيد في النهار، فاختلطت زيادة بالليل والنهار فاختلط عليهم حسابهم. يقول: هذا إسناد ضعيف جدا، وحديث أبي هريرة المشار إليه عند أحمد أولى، فإن رجال إسنادي محتج بهم في الصحيح، فالمعتمد أنها لم تحبس إلى ليوشع بن نون، ولا يعرضه ما ذكره ابن إسحاق في المبتدأ من طريق يحيى ابن عروة ابن الزبير عن أبيه أن الله لما أمر موسى بالمسير ببني إسرائيل أمره أن يحمل تابوت يوسف، فلم يدل عليه حتى كاد الفجر أن يطلع، وكان وعد بني إسرائيل أن يسير يعني بهم إذا طلع الفجر، فدعا ربه أن يؤخر الطلوع حتى فرغ من أمر يوسف ففعل، لأن الحصر إنما وقع في حق يوسف بطلوع الشمس، فلا ينفي أن تحبس طلوع الفجر لغيره. يقول: هذا لا يناقض الحديث الذي يعني معنا. وقد اشتهر حبس الشمس ليوشع، حتى قال أبو تمام في قصيدة: فوالله لا أدري أحلام نائم ألمت بنا أم كان في الركب يوشع بن نون. ولا يعارضها أيضا ما ذكره يونس بن بكير في زياداته في مغازي بن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر قريشا صبيحة الإسراء أنه رأى العير التي لهم وأنها تقدم مع شروق الشمس فدعا الله فحبست الشمس حتى دخلت العير، وهذا منقطع لكن وقع في الأوسط للطبراني من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الشمس فتأخرت ساعة من نهار، وإسناد حسن وجه الجامع أن الحصر محمول على ما مضى الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، فلم تحبس الشمس إلا ليوشع وليس فيه نفي أنها تحبس بعد ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وروى الطحاوي والطبراني في الكبير والحاكم والبيقي في الدلائل عن أسماء بنت عميس أنه صلى الله عليه وسلم دعا لما نام على ركبة علي ففاتته صلاة العصر فردت الشمس حتى صلى علي ثم غربت، وهذا أبلغ في المعجزة، وقد أخطأ ابن الجوزي بإراده له في الموضوعات، وكذا ابن تيمية في كتاب الرد على الروافض في زعم وضعه والله أعلم. يقول وأما ما حكي ما حكى عياض أن الشمس ردت للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق لما شغلوا عن صلاة العصر حتى غربت الشمس فردها الله عليه حتى صلى العصر، كذا قال وعزاه الطحاوي. وعزاه الطحاوي والذي رأيته في مشكل أثار الطحاوي ما قدمت ذكره من حديث أسماء فإنه ثبت، فإن ثبت ما قال فهذه قصة ثالثة والله أعلم. وجاء أيضا أنها حبست لموسى لما حمل تابوت يوسف كما تقدم قريبا، وجاء أيضا أنها حبست لسليمان بن داود عليهم السلام وهو فيما ذكره الثعلبي. ثم البغوي عن ابن عباس قال قال لي علي ما بلغك في قول الله تعالى حكاية عن سليمان عليه الصلاة والسلام ردوها علي، فقلت قال لي كعب كانت 14 فرسا عرضها فغابت الشمس قبل أن يصلي العصر فأمر بردها فضربت يعني سوقها وأعناقها بالسيف فقتلها فسلبه الله ملكه 14 يوما لأنه ظلم الخيل بقتلها. فقال علي كذب كعب وإنما أراد سليمان جهاد عدوه فتشاغل بعرض الخيل حتى غربت الشمس، فقال للملائكة الموكلين بالشمس بإذن الله يعني له ردوها علي فردوها علي حتى صلى العصر في وقتها، وإن أنبياء الله لا يظلمون ولا يأمرون بالظلم. يعني هو ردوها علي مش رد الشمس، ردوها علي رد الخيل، فأخذ مسحا بالسوق والأعناق يعني ذبحها في سبيل الله عز وجل. فهذا المعنى والله أعلم. وقيل أنه ما تشاغل عن صلاة العصر بل تشاغل عن أذكار المساء، الذي تفوت صلاة العصر حبط عمله، وهذا يبعد أن ينسب إلى نبي الله سليمان. قلت أورد هذا الأثر جماعة ساكتين عليه جازمين بقولهم، قال ابن عباس قلت لعلي وهذا لا يثبت عن ابن عباس ولا عن غيره، والثابت عن جمهور أهل العلم بالتفسير من الصحابة ومن بعدهم أن الضمير مؤنث في قوله ردوها للخيل والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.